أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم. يا أيها الناس اتقوا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. واتقوا الله كان عليكم رقيبا. إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. إنه كان حوبا كبيرا. خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. ذلك أدنى ألا تعولوا. ذلك أدنى ألا تعولوا. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى في سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم، يعني خاف الله. اتق الله يعني خاف الله عز وجل. والتزموا أوامره واجتنبوا ما نهاكم عنه. فهو سبحانه الذي خلقكم من نفس واحدة هي آدم عليه السلام، وخلق منها زوجها وهي حواء عليه السلام، وبث يعني ونشر، ونشر منهما يعني من آدم وحواء في أنحاء الأرض رجالا كثيرا ونساء كثيرات. واتقوا الله، كرر الأمر بالتقوى سبحانه، أي وراقبوا الله عز وجل الذي تساءلون به والأرحام، يعني يسأل به بعضكم بعضا. واحذروا أن تقطعوا تلك الأرحام. تقول بالله عليك افعل لي، اتق الله الذي أنت تسأل به. والأرحام يعني واتقوا الأرحام أن تقطعوها. فأوصى الله عز وجل بتقوى وبمراقبته وأوصى بالأرحام. واتقوا الله الذي تسألون، يعني يسأل به بعضكم بعض، قل بالله عليك افعلي، بالله عليك خذني، بالله عليك كذا كذا، لعظم الله عز وجل في نفوس الخلق يسأل به بعضهم بعضا. والأرحام يعني كلام فيه محذوف، يعني واتقوا الله الذي تساءلون به، واتقوا الأرحام أن تقطعوها وأن تمزقوها. نعم، واحذروا أن تقطعوا أرحامكم، إن الله كان عليكم رقيبا، يعني هو مراقب لجميع أحوالكم، لا يخفى عليه شيء من أمركم. إن قطعتم الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم، أوصى الله تعالى باليتامى في الآية الثانية من سورة النساء، أي وأعطوا من مات آباؤهم وهم دون البلوغ. اليتيم من مات أبوه وهو صغير، اليتيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتم بعد احتلام، إذا احتلم، إذا بلغ، إذا حارت الفتاة، خلاص ما في يتم بعد ذلك. قبل ذلك اليتيم من مات أبوه وهو صغير، أي وهم دون البلوغ. وأعطوا من مات آباؤهم وهم دون البلوغ وكنتم عليهم أوصياء. أموالهم إذا وصلوا إلى سن البلوغ، أنت أوصي على مال اليتيم، أعطي هذا اليتيم ماله إذا وصل إلى سن البلوغ، إذا كنت عليه من الأوصياء، وفقط إذا وصل إلى سن البلوغ. طيب إذا كان سفيها، وإذا كان مبذرا، وإذا كان منحرفا، لا. ورأيتم منهم قدرة على حفظ أموالهم، ضابط آخر. آه. وآتوا اليتامى أموالهم، في آية في موضع آخر علق الله تبارك وتعالى الأمر بمسألة الرشد والحكمة والاستقامة عند اليتيم إذا بلغ، وإلا فلا حق له في أخذ المال، لأنه إذا أخذه بدده وأهلك. يعني في نفس الآية إن شاء الله سيأتي. فإن آنستم منهم رشدا، عندك يقول الله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم، طيب، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، بمعنى ولا تأخذوا الجيد من أموالهم وتجعلوا مكانه الرديء من أموالكم. أن توصي على المال، الله تعالى هو الرقيب عليك، فربما أخذ الشيء الجيد الطيب من المال أو من العقار أو من كذا أو من كذا، ووضع مكانه شيئا رديئا من نفس نوعه، يضحك على نفسه، خيانة، فحذر الله تبارك وتعالى من ذلك. وأيضا ربما خلط ماله بمال اليتيم من باب الحيلة كي يأخذ شيئا من المال. أو ولا تخلطوا أموالهم بأموالكم لتحتالوا بذلك على أكل أموالهم، إنما تجرأ على ذلك فقد ارتكب إثما عظيما، إنه كان حوبا، الحوب هو الإثم الكبير، الذنب العظيم والجرم الخطير. طيب، ثم أوصى الله تبارك وتعالى باليتامى في الآية الثالثة فقال وإن خفتم ألا تقسطوا، القسط يعني العدل، إن خفتم ألا تعدلوا في يتامى النساء التي تحت أيديكم بألا تعطوهن مهورهن كغيرهن، يعني إنسان مثلا عنده يتيمة مثلا وهي تحت يده، فحاضت وأراد أن يتزوجها، فربما طلبها خلاص لقرابتها من أو لغيره، فاتركوهن وانكحوا ما طاب لكم من النساء من غيرهن. يعني إذا شك الوصي، وإذا شك هذا المكلف بحفظ المال بأنه سيظلم تلك اليتيمة إذا حاضت، إذا أراد أن يتزوجها بأكل مالها أو بأخذ شيء من المهر أو من أجل القرابة أو من أجل أنني كنت من الأوصياء والحق الإكرام لي أو ما شابه ذلك فليقم بسد هذا الباب. فانكحوا ما طاب لكم من النساء اثنتين أو ثلاثا أو أربعة، فإن خشيتم ألا تعدلوا بينهن فاكتفوا بواحدة، وهذا حال الكثير، أو بما عندكم من الإماء، وكان هذا في قديم الزمان إماء ملك اليمين يعني. ذلك الذي شرعته لكم في اليتيمات والزواج من واحدة إلى أربع أو الاقتصار على واحدة أو ملك اليمين أقرب إلى عدم الجور والتعدي. هذا معنى قول الله عز وجل ذلك أدنى ألا تعولوا، يعني هذا الذي شرعه الله لكم أقرب ألا تجوروا. ما هذا الذي شرعه الله عز وجل؟ الذي شرعه الله تبارك وتعالى لعباده الصالحين في الوصية باليتيمات، وإن عجز عن العدل مع تلك اليتيمة إذا أراد أن يتزوجها فليتزوج ما طاب له من النساء، أو فليقتصر على واحدة، أو ما ملكت يمينه إذا كان عاجزا عن الزواج. هذا أدنى ألا تعولوا، يعني ألا تجوروا وألا تقعوا في مخالفة أمر الله تبارك وتعالى. تعولوا يعني تجوروا.